الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون حول مؤتمر السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة أسعد في باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحاب من المملكة العربية السعودية باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة وأنا أرحب بك وبالمشاهدين والمستمعين وحياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم ضمن فعاليات مؤتمر السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة يعقد هذا البرنامج على هامش المؤتمر والمؤتمر حقيقة عقد يعني بإقامة كريمة من وزارة الأوقاف وتحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد فضيلتكم هل يرى أن هذا المؤتمر له من الأهمية بمكان لكي ينعقد في هذه الأيام وهذا الوقت الراهن؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله أولا يا أستاذ فيصل أستنجحك عذرا في تقديم الشكر بعد شكر الله جل وعلا لدولة الكويت على كونها سباقة في مشاريع الخير وكنت أعرف هذا من خلال ما أقرأ وما أسمع منذ زمن طويل وهذا المؤتمر هو ثمرة من ثمرات هذه الجهود المشكورة التي تعنى إن شاء الله تعالى بوسائل إصلاح فمثل هذا المؤتمر في هذا الوقت أعتقد أنه من الضروريات وبخاصة لدعاة الإصلاح وبخاصة للشباب الصغار المتحمسين إن صحة العبارة للدعوة إلى الإسلام وإلى فضائل الإسلام وإلى أحكام الإسلام لأن مثل هذه المؤتمرات هي عبارة عن قنوات علمية توجيهية ساعد على نفعها وعلى نشر محتواها وسائل التقنية المقروءة والمسموعة المرئية فهذا المؤتمر في هذا الوقت وبالتحديد أنه يتعلق بموضوع نحتاجه جميعا سواء متعلمين أو عامة فقه السياسة الشرعية وهذا البحث أو هذا المبحث السياسة الشرعية أنا أجزم ولا أشك ولا أستريب لو عني به المصلحون وعرف بمجمله شباب الإسلام الصغار أنا أكاد أجزم حسن ظن بالله عز وجل أن كثيرا من الإشكالات والاضطرابات الفكرية بإذن الله ستختفي ويظهر إن شاء الله عوامل إصلاح وصلاح بدلها جميل شيخنا الكريم من خلال حقيقة مشاركتكم في هذه المؤتمرات وغيرها في الدول العربية والأجنبية ما يرى فضيلتكم الأسباب الداعية لإقامة هذا المؤتمر هل هناك أسباب حقيقية داعية لإقامة المؤتمر يقولون في قاعدة عقدية خلق الله الأسباب ورتب عليها المسببات وهنا أنبه إلى كلمة دارجة من باب هامش الحلقة اللي يقولون وجعلنا لكل شيء سببا هذه ليست آية كما يحج بها بعضهم وإنما الآيات مفهوم الآيات والسنن الكونية أن لكل شيء سببا أنا أعتقد أن أن عقد مثل هذه المؤتمرات وطرح هذه المواضيع سواء في السياسة الشرعية أو في الأحكام السلطانية أو في الأمور العقدية أو ما في غير ذلك نحتاجه وبخاصة أن النوازل الآنية وما يمر بأمة الإسلام وكما قلت آنفا وسائل التقنية الآن المقروءة والمسموعة المرؤوة قربت البعيد وجمعت المتفرق عبرت الباطل في مظهر الحق إلى آخره فأعتقد أن عقد مثل هذه المؤتمرات إذا كان القائم عليها من أهل العلم أو من الراسخين في العلم وممن طلاب العلم المتمكنين وطرحت المواضيع التي تحتاجها الساحة الإسلامية على حسب وضع البلد أو وضع الإقليم أو وضع المسلمين عموما، وعولجت بطروحات ورقات عمل ومناقشات، وأعتقد أن هذا إن شاء الله من الأسباب أو من الوسائل الرئيسة في ما ينفع المسلمين من إزالة الشبهات وأيضا بيان المنهج السليم وبيان طريق الإسلام الواضح، بخاصة أن إذا كان القائم عليها كما قلت طلاب علم لهم تأثير في مجتمعاتهم سواء في منابرهم في محاريبهم في جامعاتهم ممن يتولون التوجيه والإصلاح، أنا أجزم إن شاء الله، وقد رأيت هذا أكيد أنك رأيت وراء كثير من المشاهدين والمستمعين ثمرات أو ثمارا لتلك الندوات سواء كانت مؤتمرات عمومية من خارج أهل البلد أو من أهل البلد بأنفسهم، فالغالب أن كل ثمرة خير يبارك الله فيها إذا صدق القائمون عليها. نعم شيخنا الكريم، ونحن في اليوم الثاني في نهايته من فعاليات المؤتمر، ما هي النتائج التي ترجو إن شاء الله أن تتحقق على أرض الواقع؟ لكل مقدمات نتائج. المؤتمر هذا له سلف سابق من مؤتمرات سواء يعني حضرت بعضها أو غاب عني أكثرها، لكن دائما نتائج المؤتمر أو نتائج المباحث العلمية تكون بتطبيقها وترجمتها بترجمتها عمليا. فمجرد الحبر على ورق ومجرد العبارات والكلام إذا ما ترجم عمليا تقوم الحجة أكثر على الناس. فمن نتائجها أن يخلص من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة إلى تلخيص ذلك وإظهاره للناس بصورة يعني يفهمها العامة والمتعلمة، لأن في الغالب أن بعض الأوراق المطروحة قد تكون لغتها لغة العلم الرفيع ومصطلحات أهل العلم ولا يتأتى أن تفهم لكل أحد، لكن أرى وقد كتبت هذا سألقيه إن شاء الله أن من ما ينفع أو يثمر بعد هذه المؤتمرات أن تطرح النتائج والوسائل التي توصل إليها الباحثون والمشاركون بأسلوب يعني واضح، ثم تنشر إما مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وأنا إن شاء الله أكاد أجزم أن سينفع. أيضا أن يخص الخطبة والأئمة والوعاظ بنصيب أكبر من غيرهم لأنهم قنوات توجيه، فمثل هذه المؤتمرات إذا أعطيت النتائج بأسلوب واضح وقربت لأولئك أصحاب المنابر الخطباء الفضلاء والأئمة تولون أئمة الناس وكذلك الوعاظ، بل حتى أعتقد جمعيات الخير التي لها جهود إصلاحية أن يمكنون أو توصل لهم هذه الرسالة لتقنن أو تنشر على من يعني يعمل في الحق الخيري الدعوي، أنا إن شاء الله أظن بل أجزم أنها إن شاء الله سينفع الله بها قائلها وسامعها وناقلها ومن بلغ. جميل شيخنا الكريم، هل لكم رسالة توجهنا إلى الجهات الحكومية الوزارية أو بعض المؤسسات الخيرية في الاعتناء مثل هذا المبحث السياسة الشرعية؟ وكل إنسان إذا استشعر مسؤوليته أيا كان بغض النظر سواء كان وزيرا حتى العامل في حرفته حتى البائع في متجره حتى ما يسمى بالوظائف التي يعني قد يترفع عنها بعض الناس، كل عامل في عمله يستطيع أن يؤدي خيرا للمسلمين. فمثل هذه بالذات يعني أوراق العمل هذه إذا تمكن منها المسؤولون ووجهوا من تحته بخاصة في دوائر الإصلاح أو من تتولى يعني دعاة الإصلاح مثل وزارة الشؤون الإسلامية وهي القائمة أثابهم الله على هذا المشروع أو على هذا الصرح الصحوي أو الصرح التوجيهي الطيب، كذلك أيضا وزارة التربية بالنسبة للمدرسين، كذلك أيضا فيما يتعلق يعني في جهة يعني أكرر خطبة وأئمة بالذات، لأن الناس يعني إذا سمعوا كلام الخطيب وكلام الإمام وكلام الواعظ لا شك أن له هالة أو صبغة شرعية وثقة علمية، فأنا أعتقد يا أستاذ فيصل أن أولئك أحق بأن يعني يعتنى بهم أو بأن يعني يخصون أكثر من غيرهم بنتائج هذه المؤتمرات أو هذه الجلسات العلمية. جميل شيخنا، حقيقة يعني الأجهزة الإعلامية لها تأثير جدا على الناس في الاستماع لها والأخذ منها، هل من رسالة تودون إليها خاصة أنها لها تأثير في الواقع الذي نعيشه يعني هذه الأيام؟ بالنسبة لوسائل التقنية الإعلامية، يقولون من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهناك قواعد عند أهل العلم أن الإثم قد يشترك فيه جماعة والخير يشترك فيه جماعة، فمثل الخير من دل على خير فله مثل أجر فاعله، الإثم لعن الله الخمر شاربها وعاصرها ومنتصرها اشتركوا في الشر. فالقنوات الإعلامية، يعني أذكر أني يا شيخ فيصل أول ما جلست في استوديو تقديم حلقة في القناة قال لي، تأذن لي أكمل ولا روح؟ نعم نعم تفضل. قال لي الأخ المقابل اللي سيقابلني، قال أنت تخطب في جامع؟ قلت نعم. قال كم يصلي معك؟ قلت والله كما يقال لي قرابة 2500 إلى 3000. قال هذا المكان تجلس فيه الآن يراك فيه ملايين من الناس، فكلمة خير تقولها الآن يسمعها آلاف من الناس، وقد تتسع دائرة السماع أو المشاهدة إلى ملايين من الناس، فلا شك أن من يتولى هذه القنوات أنه على خير عظيم أو على شفا جرف خطير، يحكم ذلك مراقبة الله عز وجل والعمل فيما يرضي الله تعالى. شيخنا حقيقة الحديث معك شيق وودي أن يطول، لكن وقتكم الله المستعان يعني قصير ومرتبطون بكثير الأعمال. أشكركم على إجابة النداء في هذه الحلقة والتكرم معنا بهذه الإجابات، وأسأل الله يجعل لما قلت القبول وأن يطرح فيه البركة، وأشكرك على إجابة هذه الحلقة. وأنا أشكرك وأقول لك أني أحب الكويت، والله ما أقولها مجاملة، أقولها ديانة، أحبهم وأحب هذه المشاريع الطيبة وهذه الصورة العلمية، وزرتها كثيرا ولا أمل من زيارتها، وسأزورها إن شاء الله، وأسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يبارك في حكومتها وفي شعبها وأن يرد عنهم من أراد بهم شرا أو سوءا. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أتقدم بالشكر الجزيل إليكم إلى متابعتنا وعلى سنح يعني إطاحتكم الفرصة أنكم تابعتونا، آمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.